أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازية ولإحسانه موازية، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى، نحمد ربنا حمدا نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 12 الذي نواصل الحديث فيه حول مجالس في متن العقيدة الطحاوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا. وكان اللقاء الذي مضى تتمة في القضاء والقدر، واليوم نكمل ما بقي منه سريعا، ثم ندخل على قول المصنف العرش والكرسي. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاتا أثيما. والعرش والكرسي، والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا بناء على ما تقدم ذكره من قبل، من أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل الكائنات، وأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل خلق الكائنات، وسبق تقرير هذا كله بالأدلة. فقدر ذلك، أي ذلك العلم، تقديرا محكما، محكما أي متقنا، أي أتقن هذا العلم وهذا التقدير تقديرا متقنا محكما إتقانا عظيما. ثم قال: مبرما، أي لا ناقض له. ولذلك قال بعدها مباشرة: ليس فيه ناقض، أي يزيل الحكم بالكلية. معنى الناقض أنه يزيل الحكم بالكلية، فلا أحد كائنا من كان يقدر أن يرد قدر الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يرد هذا القدر. ولا معقب، أي لا مؤخر يؤخر ما قدر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما قال: لكل أجل كتاب، فلا معقب لآجال الله ولا لأقدار الله سبحانه وتعالى، مكتوب لا يتجاوز. هذا معنى لكل أجل كتاب. ثم قال: ولا مزيل، أي ولا يرفع الحكم، إزالة الحكم يعني رفع الحكم، ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته ولا في أرضه، يعني لا ينقص عما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ وما سبق علم الله تبارك وتعالى به، ولا يزيد عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وذلك، أي هذا الذي سبق، وذلك أي هذا الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ثم قدر ذلك عليهم من عقد الإيمان. هذا الذي قلناه في القضاء والقدر، هذا عقد من عقود الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته. فالقدر أصلا متعلق بربوبية الله عز وجل. ولذلك لما نقول المشركون الأول آمنوا بربوبية الله على الإطلاق، هكذا نحن مخطئون، وإنما آمنوا بالخالق جل وعلا، لأنهم أكثر من خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. هم ليسوا مؤمنين بالربوبية كاملة، لأن من مقتضيات الإيمان بالربوبية الإيمان بالقضاء والقدر، وهم مخاصمون لله بالقدر. إذا لا نقول عليهم أنهم آمنوا بربوبية الله، وكفاهم أمان أنهم آمنوا أن لله خالص، هم ينفون علم الله عز وجل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أيعلم أو يعلم ربه؟ يعني جاءوا فخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، والقدر مقتضى من مقتضيات الربوبية. إذا هؤلاء القوم آمنوا بالخالق جل وعلا ولم يؤمنوا بمفهوم الربوبية ككل. فهذا من عقد الإيمان ومن عقد المعرفة ومن عقد التوحيد الذي أبرمه الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومن هذا نعلم يا إخوة أن تمام التوحيد، توحيد الربوبية، أن يؤمن العبد بقدر الله وقدره. فأصل مسألة القضاء والقدر، لأنها متعلقة بالعلم، متعلقة بالتدبير، متعلقة بالكتابة، متعلقة بالخلق والإيجاد، كل هذا متعلق بربوبية الله عز وجل. واضح؟ ثم قال رحمه الله: كما قال في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني محددا، لا يتجاوز أحد ما حدد الله عز وجل، ولا يتعدى أحد ما قدر الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ يسوق المصنف رحمه الله من باب الوعيد، قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. الويل، الويل هذه كلمة وعيد في الأصل اللغة، هذه الويل كلمة وعيد، واضح؟ وقال بعض أهل العلم أنها واد في جهنم، لكن الحقيقة الأدلة لم تثبت على صحة أنها واد في جهنم. وما قال المصنف ويل لمن صار، هذه الكلمة إما أن تكون خبر، وإما أن تكون إنشاء، وإما أن تكون تتضمن الأمرين، وهذا الذي يقصده المصنف بهذه الكلمة، إما أن يدعو على من خاصم الله بالقدر، وإما أن يحذر من خاصم الله في القدر فيخبره أنه من أهل الويل، من أهل الوعيد، وإما أن يتضمن معنى الخبر والإنشاء معا. فويل لمن صار في القدر خصيما. وكلمة خصيما، خصيم فعيل على وزن فعيل، لكن هنا بمعنى فاعل، يعني مخاصم لله عز وجل، خاصم الله عز وجل، فهي اسم فاعل ليست مفعول. فويل له إذا خاصم ربه في قضائه وقدره. ثم قال: وويل له أيضا إذا أحضر للنظر، أي في القدر، قلبا سقيما، يعني ينظر في قضاء الله عز وجل وقدر الله عز وجل بقلب سقيم. والقلب قد يمرض وقد يموت، هناك قلب مريض وقلب ميت، هناك قلب حي، فالقلوب أنواع. والقلب يمرض ويشتد مرضه ولا يشعر صاحبه به إلا إذا انصرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى الشبهات التي تعرض عليه شبهة تلو الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يبين أن قبول الفتن، قبول الشبهات، لأن في شبهات وفي شهوات، مرض القلب شبهات وشبهات الاثنين، مرض شبهة يعني حاجة في الدين، ومرض شهوة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة، ويروي الحديث سيدنا حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شفت بتاع الحصير الذي يطلع حصير كده، يجيب عود جنب عود ويحط الخيط، يعني كأن الفتن تأتي على القلوب عودا عودا، وفي بعض الضبط عودا عودا، يعني مرة بعد أخرى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني مرة متكررة. وفي ضبط: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي عياذا بالله عياذا بالله. فلما تأتي الفتنة أو تأتي الشبهة على القلب، القلب إذا أتشرب هذه الفتنة، إذا بحث في أسرار الله عز وجل، إذا تشرب هذه الفتنة، إذا تشرب هذه الشكوك، إذا انتابته هذه الوساوس، نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء. هنا تصبح القلوب على إيه؟ على قلبين، قلب أنكر الفتن والشبهات والشكوك والوساوس، وقلب رضي بها وتشربها. إما أن يكون صاحب أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض مرداد أو أبيض مثل الصفا مثل قطعة التلج، أو أسود مرداد كالكوز مغفية، مغفية عن الكوز مألوك، كوبا مألوبة. طب واحد يستطيع أن يملأ كوبا، يملأ كوب وهو مكبوب على فمه، ان الكوبايه دي معانا هي ممكن نملا كده نملا كوب؟ مستحيل، لان القلب انتكس، القلب كان امتلا شبهات. ولذلك فالذي ياتي بهذا القلب السقيم ويبحث في اقدار الله عز وجل فويل له ثم ويل له. علاج امراض القلوب، علاج امراض القلوب في شيء واحد، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلب الشفاء في غير هذا أصابه المرض وأدخلت الجراح، بل سيأتيه الشيء وتعرض له الشبهة ولا يدري أنها شبهة أصلا، ويخوض فيما ليس له به علم، ويظن أنه يفعل كما قال الله عز وجل، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هو القرآن. طيب ليه بقى؟ قالك لقد التمس بوهمه، لأن الشك القلب السقيم والفكر العليل هذا لا يؤدي إلى العلم الكامل، ولكن يؤدي بشيء اسم الوهم، وهو منزلة من منازل الإدراك. احنا قلنا الوهم والظن فاكرين الحاجات دي قلناها في البداية. الوهم التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيمة، يعني جاء بوهم يبحث به عن علم الغيب. علم الغيب هذا يحتاج إلى كشف الحجب، فكيف أنت بالقلب الذي أزدرت عليه الحجب وقدامه حجب الشبهات والشهوات والشرك والمعاصي، وتريد أن تقترب بهذا القلب فتطلع على أسرار الملك سبحانه وتعالى سرا كثيما، أي كثيم برضو فعيل بمعنى مفعول، أي سرا مكتوما لم يظهره الله عز وجل لأحد من خلق. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أفاكا يعني إيه؟ يعني كذاب. عاد بالقلب، يعني استصحب القلب السليم والنظر الكليم والوهم الفاسد، كل هذا يعود عليه بالكذب، كذب على الله عز وجل. وأثيم برضو بمعنى مأثوم، أو بمعنى حصل له الإثم بسبب خوضه فيما نهى الله عز وجل عن الخوض فيه. تقريبا هذا آخر ما سنتكلم فيه عن القدر بهذا التفصيل. قد يشير المصنف إلى أشياء في القدر، ولكن مرة أخرى قد يعني، لكن ليس بالتفصيل الذي قد سبق. طيب قال رحمه الله والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ماذا يريد المصنف من هذا المقطع؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم عن الكرسي والعرش، العرش والكرسي يمكن من أكثر المشاكل أو المسائل التي تثار ويظهر أن الخلاف فيها خلاف يعني لا محل له، سنبين هذا الآن. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن العرش حق على الحقيقة، العرش حق على الحقيقة. لماذا؟ لأن الله ذكره في كتابه صريحا، فقال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولا نعرف أحدا من أهل القبلة أنكر العرش، لا نعرف أحدا من أهل القبلة أنكر العرش، لأن من أنكر العرش باسمه هذا يكفر. هم ممكن ينكرون الاستواء أو يؤولون حتى الاستواء، ما ينكرون يؤولون إلى معنى آخر. ولذلك سنبين رأي السلف في هذا. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، على الفرق كلها التي خالفت السلف وأول العرش قالوا منهم قال الملك، العرش هو الملك، منهم من قال الفلك، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، 500 عام أو سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله لا يخفى عليه شيء من بني آدم. لكن ما هو العرش؟ العرش مأخوذ من الارتفاع والعلو، كما قال الله عز وجل: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. أنا عارفين العريش، واحد يقولك أنها عرش على البيت، يعني إيه؟ أنا هعمل حاجة فوق الإيه؟ فوق البيت. واضح؟ يبقى لكن يطلق على العرش معان كثيرة، واستخدمه العرب في معان في أشياء كثيرة. العرش يطلق على سرير الملك، قال الخليل: العرش السرير للملك. وقال الأزهري: والعرش في كلام العرب سرير الملك، كما قال الله عز وجل: ولها عرش عظيم. ويطلق على سقف الايه؟ البيت، قاله الزبيدي. وهو ركن الشيء الشديد، الركن يطلق على الركن، كما قال الله عز وجل: وهي خاوية على عروشها. ويطلق على الملك، قاله الأزهري: سل عرش الملك أي زال ملكه. ويطلق على قوام الرجل، ويطلق على عرش البئر ما نسد به قوات البئر، ويطلق على ظاهرة القدم. خذ بالك أن كل هذه الأشياء في معناها الارتفاع والعلو، ظاهرة القدم، كل المعاني هذه يتحدد بحسب ما أضيف إليه. والمعنى المقصود في عرش الرحمن أنه عرش الملك جل وعلا سبحانه وتعالى. النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كلها جاءت معينة أن لله عرش سبحانه وتعالى، بل ولذلك لما احنا اخترنا تعريف اللغة أنه إيه؟ العرش هو إيه؟ سرير الملك. نعم، يقول ناظم الخريدة: والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح، والكاتبون اللوح كل حسن، كل حكم أو كل حكم، لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. البيجوري رحمه الله يقول: والعرش جسم عظيم نوراني علوي. العرش إيه؟ جسم عظيم نوراني علوي، واستبعد أن يكون كروي محيط بالعالم، قال: بل هو قبة فوق العالم له قوائم تحمله الملائكة. له قوائم تحمله الملائكة. أتى بالقوائم منه؟ سنعرف الآن أدلته من هذا. والسنة جاءت، والقرآن الكريم، القرآن والسنة وصفوا العرش أكثر من 7 أو 8 أوصاف، فما ينفعش أقول عليها مقصود بها الملك، لا بأي حال من الأحوال. كما سنعرف كيف تحمل الملائكة الملك، كيف تحمله؟ طب لو هو فلك كيف تحمله الملائكة؟ وصف الله عز وجل العرش بأنه مجيد، فقال: ذو العرش المجيد، سورة البروج على قراءة حمزة والكساء. ووصفه بأنه عظيم، قال تعالى: رب العرش العظيم. ووصفه بأنه كريم، قال: رب العرش الكريم. ووصفه بأنه يحمل، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله. ووصفه بأنه يستوي عليه، قال: الرحمن على العرش استوى، سورة طه. لكن استواء يليق بجلال الله وعظمة الله، لا يشابه استواء البشر ولا المخلوقين كما قال الأئمة. ووصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن له قوائم، كما في الحديث الصحيح: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى متعلق أو آخذ بقائمة من قوائم العرش. طيب، هل سيدنا موسى سيأخذ بقائم من قوائم الملك أو الفلك؟ وصفه أيضا كما في الحديث مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة في فلاة، واضح. وصفه الله بأنه مخلوق مربوب رب العرش العظيم، فهو مخلوق ليس صفة لله عز وجل. ووصفه أن له ظل في الحديث السبع الذين يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومن قال ظل العرش ومن قال ظل الله سبحانه وتعالى ظل لا نعرفه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حملة العرش، وصف حملة العرش قال أذن لي أن أتحدث. بالمناسبة أيضا يعني إحنا نضطر الكلام عن مسألة من المسائل عن حملة العرش. عرش الله عز وجل محمول، له حملة يحملونه، وهذا أمر ثابت في كتاب الله عز وجل، قد جاء ذلك في القرآن وجاء السنة في ذلك. لكن سبحان الله العلماء اختلفوا أيضا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا الدعاء الخاشع الصادق الذي خرج من أفواه الملائكة يسبحون ويدعون ويستغفرون للمؤمنين. يصف الله تبارك وتعالى حملة العرش بالإيمان، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. حملة العرش في غنى أن يوصفوا بإيمان، أصلا إذا لم يؤمن حملة العرش فمن يؤمن؟ لماذا ذكر الله هذه العلامة؟ كأن الله يريد أن يقول لا توجد علاقة بينكم أيها البشر أيها الآدميون في الأرض وبين الملائكة في السماء إلا علاقة الإيمان، فبعلاقة الإيمان هذه دعت لكم حملة العرش، ماشي، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب قالوا ثمانية، شوف اختلافات العلماء والخروج من جو العقيدة الذي يرقق القلب. دلوقتي احنا بنتكلم في العرش، الأصل أن يخضع القلب ويذل ويرق مع كلام الله تبارك وتعالى، وأن يعرف العبد حقيقته، وأن يعرف أنه ضعيف مستضعف في في في في ملكوت الله سبحانه وتعالى لا تجبر. فإذا بنا نبحث الآن في من الملائكة التي تحمل العرش، يختلف الفقهاء العلماء في ذلك، منهم من قال أن المراد بالثمانية ثمانية صفوف من الملائكة، ربنا قال ثمانية انتهى الأمر، ثمانية صفوف الرأي الثاني يقول لك لا ده ثمانية أنواع ملائكة، أنواع هم ثمانية، الرأي الثاني يقول لك لا ثمانية ملائكة، الرابع يقول لك لا ده في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. فإذا الخوض فيما لم يأمر الله عز وجل به هذا من علامات الغفلة وقسوة القلب. طيب هنا نتطرق إلى مسألة مهمة جدا جدا، وهي مسألة أصلا ده سؤال بديهي أصلا، إن كنا نتحدث عن أن الله عز وجل استوى على العرش وأنه بائن من خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان وينزل في الثلث الأخير من الليل، ولذا الحديث أصلا في الصحيحين، ما قصة هذا النزول؟ وهل يخلو العرش من الملك جل وعلا أم يبقى الملك في مكانه وينزل نزولا يليق بذاته جلاله؟ طيب هل ينزل بذاته أو ينزل بغير ذاته؟ طيب هذا كلام. دليل النزول في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث يا إخوة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 صحابة ذكرهم الإمام القرطبي في المصنف في أحد المصنفات. ما ندين الله به أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكبريائه وكماله وكمال عظمته، ولا نقول ينزل بذاته أو بغير ذاته. ولذلك الحافظ ابن عبد البر يقول قالت فرقة منتسبة إلى السنة أنه ينزل بذاته، وهذا قول مجهول، لأن الله تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات. فنحن نقول حتى الإمام الباجوري قال قد ثبت النزول بأحاديث الصحيحين فلا ننكره. السلف يقولون ينزل نزولا يليق بجلاله، والقلب يقولون تنزل رحمته، واتباع السلف أولى. حتى قال في آخر في شرح قال والخير في اتباع من سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجع، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، فتابع الصالح ممن سلف وجامل البدعة ممن خالف. لذلك نقول ينزل ربنا جل وعلا، ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته. وبالمناسبة هذا الكلام أكده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، قال الحافظ ابن القيم كلام شبيه من هذا، ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب للصواب تمشيا مع إيه؟ مع نصوص الوحي. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. تجلى ربنا ونزل ربنا ويجيء ربنا بلا كيف، لا نقول كيف يجيء، كيف يتجلى، كيف ينزل، ولا من أين جاء، ولا من أين يتجلى، ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا كلام قريب من كلام ابن عبد البر رحمه الله. هل يخلو العرش من الله سبحانه وتعالى إذا نزل؟ العرش لا يخلو، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق عرشه ولا يخلو العرش منه مع دنوه من خلقه سبحانه وتعالى. واضح كده قضية العرش. قال والكرسي، والكرسي حق، الكرسي حق يعني حقيقي، والكرسي مثل العرش. مثل ايه؟ انه مخلوق. العرش مخلوق والكرسي مخلوق، كلاهما مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل التي نؤمن بها ونثبتها كما صح في الاحاديث والصفات. قال الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. والراجح ان الكرسي غير العرش، لان في اقوال في برضه في المساله دي. ما هو الكرسي؟ قالوا منهم قال انه هو العرش، وهذا مردود بالاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش الا كحلقه في فلاه، فهنا فصل النبي بين الكرسي وبين العرش. ومنهم من قال الكرسي هو علم الله، يروى ذلك عن ابن عباس، لكن هذا ليس بنص صحيح، يعني قالوا علم الله. والكرسي قال هو موضع القدم، هذا رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في المستدرك، وهو على شرط الشيخين أن الكرسي هو موضع قدم الرب جل وعلا. واسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين. وهو مستغني، احنا عرفنا الآن الكرسي وعرفنا الايه العرش، جميل. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. هو مستغن يعني ما لا نقول ان الله عز وجل يحتاج الى العرش. اين كان الله قبل العرش؟ كان ولا شيء سبحانه وتعالى. فالله غني اصلا عن العالمين، والعالمون كل ما سوى الله، والعرش مع العالمين، لان العرش ايه مخلوق. فالعرش يعني الله عز وجل ليس في حاجة إلى العرش، فإن الله غني عن العالمين، والله هو الغني الحميد. سورة فاطر. الشيخ قال هذا الكلام هنا ليه؟ لأنه لما ذكر العرش والكرسي أراد أن يذكر الناس بغناه عن العرش والكرسي. عندما أنا أحتاج إلى كرسي فأنا أحتاجه، أنا في حاجة إليه، أنا في حاجة إلى يدي، أنا في حاجة إلى وجهي. أما الله عز وجل لا يحتاج شيء ممن خلق، مما خلق. العرش مخلوق فلا حاجة لله فيه، الله مستغن عنه بالكلية، حتى لا يتوهم إنسان أن الله محتاج إلى العرش، بل هو غني عن كل شيء. الغنى وصف ذات لله سبحانه وتعالى، كل شيء يفتقر إلى الله، والله لا يفتقر إلى شيء من خلق. الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل، لأنه الصمد الذي تصل إليه الكائنات، وهو قائم بنفسه جل وعلا، حتى قال محيط بكل شيء وفوقه. أما كون الله عز وجل محيط بكل شيء، فالله يقول والله من ورائهم محيط، سورة وبرضه يقول ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد بالإحاطة هنا زي أن يكون مثلا فلك بدور، لا، ده إحاطة عامة، تعالى الله أن يشبه بذات علوا كبيرة. لا نريد أن نضرب أمثلة لهذه الأشياء. أما كونه فوق المخلوقات فهذا ثابت، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يكفينا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ويكفينا حديث أهل الجنة بين أهل الجنة في نعيمهم: إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم. لما رفع بصره إلى النور ماذا؟ يعني هو رفع بصره أصلا إلى النور فرفعوا إليه، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف وأشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، سلام عليكم. ثم قرأ: سلام قولا من رب الرحيم. طيب، بالنسبة سريعا، هي ليست موضوع لكن أذكرها سريعا، نصوص العلو. العلو ثابت بأكثر من 20 صيغة في القرآن الكريم أو في السنة. الله عز وجل صرح بالفوقية مقرونة بمن الفوقية مقرونة، قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، كما في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش عن أنس رضي الله عنه أنها كانت تفتخر أو تفاخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. حديث في البخاري. الثاني ذكر الفوقية بدون من، كما قال الله عز وجل: هو القاهر فوق عباده. وابن مسعود بسند حسن قال، وهذا الحديث في الأسماء والصفات للإمام البيهقي يرجع إليه، قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه البيهقي. كذلك التصريح بالعروج، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. يعرج يعني يصعد، ليس لها معنى في اللغة غير هذا. الرابع التصريح بالصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التصريح بالرفعة، بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورفعك إليه. التصريح بالعلو المطلق، كما قال الله: هو العلي العظيم وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم، تعالى الله. التصريح بالتنزيل، الله أنزل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل ده كل نزله روح القدس. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض من عنده. التصريح بأن الله عز وجل في السماء، أين الله يا جارية في السماء. الحديث ده إن كان حديث أحد، لكن الحديث أحد مع الذي سبق. التصريح برفع الأيدي، إن الله عز وجل يستحي أن يرفع أحدكم إليه، يرفع أحدكم إلي يديه فيردها صفر خائبتين. هنعمل أكثر من كده. التصريح بالنزول كل ليلة، كل ليلة ما في إنسان يقول يا الله إلا ويرفع بصره إلى السماء، في شيء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم، الإمام الحاكم يقول، أنا أذكر هذا الأثر عن الإمام الحاكم، يقول: سمعت محمد ابن صالح ابن هاني قال: سمعت ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئة. قلت الذهبي يعلق على هذا الكلام، يقول الذهبي: قلت: من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله عز وجل ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به مفوضا معناه، تفوض المعنى، لأن الناس يقول لك تفوض المعنى وتفوض الكيف، ثم يأتي يقول لي الرحمن على العرش استوى معنى ارتفع. أنا الاستواء ليس عندي إشكال فيه، لكن أنا بسأل عن تفوض معنى اليد، معنى الساق، معنى الهرولة. هذه كلها أشياء نحن نفوض فيها الكيف ونفوض فيها المعنى. قال: وآمن به مفوضا معناه لله ورسوله، ولم يخف في التأويل ولا عمق ولا عمق فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك فلم يدري بثبوت ذلك في كتاب ولا سنة فهو مقصر. ثم قال: وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثيرة من متأخر العلم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الفوقية لله عز وجل، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلقه مهما بلغ قدرهم وقدراتهم لا يتمكنون من الإحاطة به سبحانه وتعالى، حتى الملائكة ولا غيرهم، كل الخلق، لأن كلمة خلق هنا عامة، كل من خلق الله حتى العرش لا يستطيع أن يحوط بالله سبحانه وتعالى، لا يتمكنون من الإحاطة به سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال وهو المحيط بكل شيء. قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه. من علمه يعني إذا كنا لا نحيط بعلم الله فكيف نحيط بذات الله؟ ولذلك يقول في الآية بعد كده: ولا يحيطون سلطانه، ولا يحيطون به علما، نحن لا نحيط الله عز وجل، لا نتمكن بالإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى. فنفى الله عز وجل عن الإحاطة بشيء من صفاته، والإحاطة به جل وعلا كذلك نفى الإحاطة والإدراك الحسي. قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإذا كان كذلك فالواجب على العباد أن يقدر الله عز وجل عن التوهم وعن الإحاطة وعن العلم، هذا كله أنا أصلا لا أستطيع أن أدركه، فأسلم فيه وأوفي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وغير مطالب أنا بغير هذا، يعني أنا غير مطالب بما وراء النص. وراء النص، النص إذا فهم ولم يشكل عليه أو قال به أحد السلف، يعني مثلا الإمام البخاري يقول في قال أبو العالية استوى أي ارتفع، وفي أي سورة طه قال استوى يعني على، فإذا أنا عندي نصوص للعلماء هنا في معنى استوى، فالمعنى هنا معروف، لا أفوض العلم. ولذلك قال الإمام أنس، الإمام مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف لا عن الاستواء، والسؤال عنه بدعة. وقال طلعوا هذا، وأصل هذا الأثر مروي عن أحد أمهات المؤمنين أم سلمة، يعني كان ما يروى عن مالك، اشتهر عن مالك، لكن هو أصلا أثر مرفوع عن رسول الله، عن زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أنا لا أفوض المعنى الذي تكلم به السلف، إذا تكلم السلف عن معنى من معاني صفات الله وأسماء الله فأنا أؤمن بها، لأن السلف يعني من عاصروا الصحابة وعاصروا التابعين. أما الذي لم يتكلم فيه السلف يسعني ما وسع غيري فيه. تمام كذا كان الوقت كم؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل في اللقاء بعد الغد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ المثل مرة أخرى، بس نقرأ العرش بس كده. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن سبحانه وتعالى عن العرش وما دونه، يعني عن كل، لأن الله فوق محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازية ولإحسانه موازية، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تضارى ولا تمارى، نحمد ربنا حمدا نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين.